بسم الله الرحمن الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وما للظالمين من أنصار Allah. ليس عليك هدى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء يحسبهم الجاهل أغنياء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم الذين ينفقون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا لهم أجرهم عند ربهم ولا it. Yeah. صدق الله.